معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أتعرفون ما الدواب؟ كل ما يدب على الأرض فهو داب، من دب يدب فهو داب، والجمع دواب. إذن من شر الخلق في الأرض؟ الجواب: الذين كفروا. وقرأوا زيادة على هذه الآية: وإن نزلت في بني قريظة وبني النضير، اقرأوا ما جاء في سورة البينة إذ قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. هذا خبر إلهي وإلا لا؟ يتوقع أن يكون غير حق وصدق؟ مستحيل. إن الذين كفروا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى والمشركين هم غيرهم من سائر الكفار في جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبريئة والبرية بمعنى الخليقة. من شر الخلق؟ الكفار. والله العظيم سبحان الله، شر الخلق يوم الكفار، شر من القردة والخنازير، إي والله، من الكلاب والذئاب، إي والله، بل من الحياة والثعابين. ما وجه ذلك؟ ما بيان ذلك؟ بيانه: يا معشر العقلاء، الله عز وجل خلق عوالم، عوالم الجنة والنار وعوالم السماء والأرض، وخلق هذه الموجودات التي تتوقف على حياة الإنسان، من الشمس إلى القمر، من الرياح إلى السحب والأمطار، من النباتات، من الحيوانات، كل هذا الخلق مخلوق لأجلك يا عبد الله. إي والله، حتى الجنة، عالم الجنة، عالم النار، الكل مخلوق من أجل هذا المخلوق، ومع ذلك يكفر به ويعرض عنه ويحارب أولياءه ويقف في وجه دعوته حتى لا يعبد. كيف تجازون هذا؟ بما تحكمون على هذا المخلوق؟ والله لا شر الخالق. لو أن شخصا فقط نسف مدينة من المدن لاعتبرته البشرية شر الخلق، فكيف بالذي يعتبر وأنه نسف العوالم كلها وأبطلها؟ إذ ما خلقها الله إلا لأجله، وأجله فيه أن يذكره ويشكره. خلقه ليذكره ويشكره، خلق كل شيء من أجله. أما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: خلقت يا ابن آدم، خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. فالله يخلق كل شيء من أجلنا، ونعرض عنه وندبر ونحارب أولياءه ورسوله ونكفر به، كيف تكون منزلتنا عنده؟ والله لشر الخلق. وما ننسى هذه الآية: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من العالم كله، ما هم إلا مشركون وأهل الكتاب، في نار جهنم خالدين فيها أولئك البعداء هم شر البرية. من برأ النسم إذا خلقه، فالبارئ الخالق والبرية المخلوقة، قراءتان سبعيتان: البريء بالمد، والبرية بإدغام الياء في الياء بعد تحويل الهمزة إلى ياء. إذن عرفتم هذا؟ لما ما نفرح إذن بإسلامنا وإيماننا، ونعيش ونشعر بالذل والهون والدون، وأن الكفار خير منا، ونحاول أن نكون مثلهم ونتعشق حتى لباسهم. يا شيخ ما عرفنا. إي والله، أبعدت هذه الأمة عن كتاب الله منذ قرون، فكيف تعرف هذا؟ هل اجتمعتم على دراسة آية كهذه؟ ما اجتمعنا. كيف نعرف؟ ذي حال أهل الكفر، ونتعشق حياتهم ونحاول أن نكون مثلهم. وننظر إليهم باحترام وإجلال وأنهم وهم شر الخلق. لو كنت المؤمن الصادق ما تفتح عينيك في كافة أبدا ولا تنظر إليه إلا نظرة لا بد منها ضرورية. ونحن كل المسلمين إلا من رحم الله نتعشق حياتهم ونجري وراءهم ونريد أن نكون مثلهم وفي كل شيء، لأننا ما عرفنا، والله ما عرفنا. وها نحن مع هذه الآية، قول ربنا إن شر الدواب، وشر بمعنى أشر كخير بمعنى أخير. إن شر الدواب عند الله أي في علمه وحكمه وقضائه الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هذه الآية نزلت في بني قريظة. من بنو قريظة هؤلاء؟ هؤلاء اليهود، إذ كان اليهود يعيشون في هذه المدينة النبوية قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكانوا ثلاث طوائف، طائفة يقال لهم بنو قينقاع، وأخرى هم بنو النضير، والثالثة بنو قريظة. ونزحوا من أرض الشام، لماذا؟ لأن عدوهم الصليب النصراني المسيحي لا يرضى أن ينظر إلى يهودي، سبحان الله، ما يفتح عينيه في يهودي. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه قتل ربه. أنت الآن فقط لو تعرف أن هذا قتل أباك ما تنظر إليه، لو قتل نبيك ما تنظر إليه، فكيف قتل ربك؟ عامة الصليبيين يعتقدون هذا، أن اليهود قتلوا إلههم، صلبوه. ما صلبوا عيسى؟ صوروا ما الصليب يعلقونها، معترفون بأن اليهود صلبوه وقتلوه، فكيف ينظرون إليهم؟ وروي وصح أنهم كانوا يقلونهم بالزيت كالسمك انتقاما منهم ليشفوا صدورهم، قاتلوا عيسى. فلما حاصرهم عدوهم فروا إلى ديار العرب لما فيها من الهدوء والاستقرار، فنزلوا بعدة بلاد فوقنا وانتهوا إلى المدينة النبوية، باعتبار أن نبي آخر الزمان هذه داره، وجاءت صفاتها في التوراة والإنجيل، سابخة ذات نخيل، فهم ينتظرون وخروجه ليؤمنوا به ويقفوا وراءه وينتقمون من أعدائهم ويستردون مملكتهم، مملكة بني إسرائيل. وتطلعوا لليوم السعيد الذي تظهر النبوة الخاتمة، رسول البشرية يخرج من جبال فاران بمكة ويهاجر إلى المدينة دار هجرته، يثرب ذات السبخة والنخيل. وما إن ظهرت النبوة وهم يترقبون ماذا يحدث، وقد جاء المهاجرون يتسللون من مكة وهم يسمعون منهم ويرتقبون منهم ماذا يقولون، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة في مكة وهو نبي الله ورسوله، جاء المدينة. إذن فسمعوا دعوته وعرفوا أن الريح ليست لهم، فكشروا عن أنيابهم. ومع هذا عقد معهم صلى الله عليه وسلم عهودا كتبت بالقلم مع بني النضير، بني قينقاع، بني قريظة. وكان أول من نقض عهده بنو قينقاع جنوب المدينة. فلما نقضوا عهدهم أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، إذن فشفع لهم بعض الأصحاب من أهل المدينة من الأنصار، إذ كانت بينهم صلات ومودات، فأعطاهم إياهم وأجلاهم من المدينة ولم يبق قينقاع واحد، والتحقوا بأرض الشام. اذهبوا لا خير فيكم. بنو النضير شرق المدينة، المعاهدة تقتضي إذا استلزم الرسول بدفع مال ديات يساهم فيها بنو النضير، هذا ضمن بنود المعاهدة، وإذا بنو النضير استلزموا ديات الرسول يشارك أيضا فيها ويساهم. وحدث أن استلزم الرسول بديات، بدية شخص قتل خطأ، فذهب إلى بني النضير مع صاحبيه ليطالبهم بالمساهمة في الدية، فما كان منهم إلا أن فرشوا له فراشا في ظل جدار في ذلك الزمن وقالوا أبشر يا أبا القاسم، ودخلوا في البيت وتآمروا وقالوا الفرصة سانحة، يا فلان هات المطحنة حقك الرحى ونطلقها عليه من فوق رأسه وتنتهي المشكلة إلى الأبد. واتفقوا وأخذوا المطحنة ورفعوها إلى السطح، وقبل أن تسقط على الحديث صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن قم يا رسول الله، فأخذ فيها إزاره رداءه ومشى، ومشى وراءه أصحابه، وصل المدينة وأعلن الحرب عليهم. وقرأوا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر بنو النضير، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعاتهم حصونهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما نعتبر يا ربنا، اليهود خوفونا هزمونا أصبحوا يملكوننا، هذا لسان الحال وإلا لا؟ فاعتبروا، خذوا للعبارة تجتاز بكم محنكم يا أولي الأبصار. وطوقهم رسول الله برجاله، من هم؟ الرجل الواحد يعدل أهل الدنيا بكاملها، وطالبهم بالخروج فقط، ما نقاتلكم. وانقادوا ورضوا بالحكم أن يخرجوا من المدينة يلتحقون بالشام، ولكن بعد حصار، وإلا قالوا لن نغلب بعد اليوم أبدا، ورفعوا أصواتهم وقالوا حصوننا تحمينا، ولكن الله ألقى الرعب في قلوبهم، فأخذوا يأخذون الأبواب والأخشاب الممتازة ويحملون أموالهم وذريتهم ونساءهم وهم سائحون في الأرض. هؤلاء بنو النضير قبل إخراجهم لما أعلنت الحرب على رسول الله في بدر ساهموا بإرسال السلاح للمشركين ونقضوا عهدهم، كبني قريظة أيضا ساهموا بإرسال السلاح إلى المشركين في مكة، وزادت قبيلة بني قريظة أنها وقفت إلى جنب الأحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا من شتى البلاد وطوقوا المدينة وأرادوا إنهاء الإسلام. بنو قريظة المعاهدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم انضموا إلى الأحزاب، لما انضموا إلى الأحزاب وشتت الله الأحزاب، واقرأوا لذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. من فعل هذا؟ الله ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. اذكروا هذه النعمة يقول تعالى ونحن ما نذكرها. ثم بنو قريظة لما نزل الرسول من الخندق ما ربط فرسه حتى قال جبريل أنت وضعت السلاح يا محمد، نحن ما وضعنا السلاح إلى بني قريظة. فأعلن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أذن العصر في الطريق، من صلي؟ الصلاة هناك، وعلى 5 كيلومتر أقل. وطوقهم ورضوا بحكم سعد بن معاذ، خيرهم بين حكم الله وحكم سعد، فاختاروا حكم سعد بن معاذ، وكان القتل. وحينئذ أخذوا من دورهم مغللين مكللين مكبلين إلى طرف المسجد هنا 700 رجل، وكان يعرض على أحدهم الإسلام: أتقول لا إله إلا محمد رسول الله ويطلق سراحك وتعود إلى أهلك؟ فيقول: لا، كيف أكفر بديني؟ فوالله ما نجا منهم أحد، كلهم ماتوا على الكفر. وصدق الله العظيم إذ قال: الذين كفروا فهم لا يؤمنون. السيف مسلط على رأسه، آمن يا عبد الله، وأنت تعرف أن هذا رسول الله وأن هذا هو الدين الذي وصى به موسى وعيسى. قل: لا لا لا لا، اقتلوني، لا خير في الحياة بعد اليوم. فقتلوا هنا ودفنوا في الحفرة، حفرت لهم. الآن افهموا معنى قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله، أي في حكمه وعلمه، الذين كفروا فهم لا يؤمنون. والله ما آمن منهم واحد، ورضوا بالموت مع علمهم بأن هذا دين الله الذي جاء به الأنبياء من قبل، هذا هو الإسلام، وآثروا الموت على الحياة وهم مسلمون مؤمنون. أي خسران أعظم من هذا خسران؟ والشاهد في علم الله تعالى بالغيب إذ قال: فهم لا يؤمنون، ما آمن ولا واحد. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم يا رسول الله ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون العواقب التي تنتج على نقض العهود. إخي بنو النضير نقضوا عهدهم، بنو قينقاع نقضوا، بنو قريظة نقضوا عهدهم. الذين عاهدت منهم معاهدة سلم وعدم اعتداء وحرية، أنتم لكم دينكم ونحن لنا ديننا ونتعاون على البر والتقوى، ما رضوا فخانوا هذا العهد ونكثوه. وهذا إخبار الله تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدا في كل مرة وهم لا يتقون العواقب التي تنتج على نقض العهد ونكثه. ثم قال تعالى لرسوله وقائده الأعظم صلى الله عليه وسلم: فإما تثقفنهم في الحرب، إذا تمكنت منهم في المعركة صف حسابهم ليكونوا عبرة لمن وراءهم. هذا تعليم من؟ هذا تعليم الله، رب العباد ومالك أمرهم. آذن لرسولي أن يضرب الضرب القاسي حتى يخاف الكفار والمشركون والمتآمرون من بعيد، ويعرفون أن رسول الله سيفه قاطع، فليسلموا أو ليستسلموا. الله يوجه رسوله، أليس كذلك؟ ولما نحن ما نقبل توجيهات الله لرسوله؟ ألسنا أتباعه؟ يلزمنا ما يلزمه وإلا لا؟ وهل الرسول وحده كان يقاتل؟ كان يقاتل بالمؤمنين. فإما الأصل فإن تثقفهم، تتمكن منهم، زيلة المال لتوكيد الكلام، فإما تثقفنهم في الحرب وقد اشتعل نارها فشرد بهم من خلفهم. كيف يشرد بهم من خلفهم؟ لما يضرب هؤلاء وينهي وجودهم الآخرون يخافون يشردون. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون ويعرفون أنك منصور من قبل الله، وأنك رسول الله، وأن دعوتك دعوة الحق، وأن الخير كله في هذه الدعوة، فيقبل عليها ويدخلوا فيها ويسلمون لله قلوبهم ووجوههم. ثم قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة. يا رجال الحكم في العالم الإسلامي، تعالوا درسوا هذا الكتاب الكريم حتى تتمكنوا من قيادتكم للبشر. اسمع ماذا يقول: وإما تخافن من قوم خيانة. إذا عاهدت قبيلة أو أمة أو إقليم من الناس معاهدة سلم وعدم حرب وعدم اعتداء، إذ الإسلام جاء بالسلم والسلام، ما جاء بالحرب والفتنة. فعاهدتهم على عام، عامين، ثلاثة، عشر سنوات، يجب أن توفي لهم ولا تنقض عهدك. فإذا أنت شعرت، علمت بأنهم تكتلوا وعزموا على حربك ونقضوا عهدهم في السرية، فحينئذ فأعلن الحرب عليهم. واسمعوا: وإما تخاف وإن تخافن، الميم زائد، وإن تخافن من قوم خيانة، خيانة لأي شيء؟ للعهد ونكثه. فانبذ إليهم، اطرح إليهم على سواء. وفي هذا أيضا أعلن أن العهد انتهى وأن العقد انحلت حتى لا تكون خائنا. إذا شعرت وعرفت أنهم نقضوا عهدهم وتآمروا وأرادوا حربك، تهيأ أنت وازحف وعسكر حولهم وأعلن الحرب عليهم. كيف ينهزم المؤمنون والله الذي يوجههم؟ القيادة من الله عز وجل بهذا. فانبذ إليهم على سواء، على السوية بينك وبينهم. لماذا؟ إن الله لا يحب الخائنين، فلا تكن يا رسولنا من الخائنين، تغدو بهم وتغشهم، لا يصلح هذا أبدا، ولن يكون منك ولا من غيرك من أهل الإيمان. ولا إن الله لا يحب الخائنين. وهنا لطيفة: روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو أنصاري مدني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة. لكل غادر، تعرفون الغدر؟ هو أن يعهد إليك بشيء ثم يخون، يعيدك ويخلف الوعد، وخاصة في أمور الحياة والموت كهذه العقود، عقود السلم والحرب. لكل غادر لواء يوم القيامة. وليس هذا خاص أيضا بالحرب، فكل مؤمن يغدر بأخيه يرفع له هذا اللواء يوم القيامة ويفضح به على رؤوس البشرية كلها يشاهدون. لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته. ألا ولا غادر أعظم غدا من أمير عامة. ولا غادر أعظم غدر من أمير عامة، من سلطان أو ملك أو حاكم أو جنرال تحته أمة يقودها ثم يغدر بها. ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة من الناس. وروى أبو داود والترمذي أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، اسمعوا صاحب رسول الله، معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهد، كان بينه وبين الروم عهد، أي عقدة وميثاق، عهد السلم وعدم اعتداء. فلما قارب تاريخ العهد الانقضاء، المدة سنتين أو ثلاثة أو أربع أشهر أو عشرة، لما قاربت المدة تنتهي جمع معاوية رجاله وخرج بهم إلى هذا العدو قبل انقضاء المدة. قال فلما قارب تاريخ العهد الانقضاء سار إليهم بجيشه، فجاءه عمرو بن عبسة أو بن عنبسة فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية بجيشه. لطيفة عجيبة هذه ولا لا؟ يجهز جيشه ويزحف، وفي الطريق قبل الوصول يأتيه مؤمن يذكره بكلمة قالها رسول صلى الله عليه وسلم فيرجع بجيشه إلى بلاده. هذا الإيمان، هذا هو الإسلام. هذا معاوية رضي الله عنه وأرضاه يجهز جيشا كاملا لبلاد الروم ويزحف، ويأتي هذا الصاحب الجليل يقول الرسول يقول كذا، ولا غادر أعظم غدر من غادر كذا. فرجع. ومعنى هذا إذا كان بيننا وبين العدو يهود نصارى مشركين عهد يجب أن نفي، وإن كانوا هم الذين نقضوه نضرب على رؤوسهم. ولهذا كررت هذا القول بفضل الله أكثر من 45 سنة، وأقول للعرب في بداية الأمر عاهدوا اليهود، لو كان أشرطة موجودة والله لا تسمعون. مضى الآن 40 سنة والآن أخذوا يعاهدونهم وإلا لا؟ قلنا لهم ارحموا إخوانكم مشردين في الحجاز في نجد في كذا في الشام في العراق في المغرب، اجمعوهم على هذه الأرض التي أعطيت لهم وانصروهم وأيدوهم وعلموهم. ما يجوز أبدا هذه التفرقة، أهنتم إخوانكم وأنتم دينكم، اجمعوهم، عاهدوا اليهود عهد وافي إلى الأبد لا تظلمونهم ولا يظلمونكم، وأسكنوا فلسطين في الديار التي أعطيت لهم في القسمة الدولية التي قسمت فلسطين. تكبر العرب انتفخوا، كيف نعاهد اليهود، كيف كذا كذا كذا، وأربعين سنة هم في الذل والهون والدون والمرارة، والآن رضوا أيضا بالقسمة الأولى. كنت نقول لهم عاهدوهم وتقووا، فإنهم ينقضون العهد، هذا طبيعتهم، لا تخافوا أبدا، خذوا الفرصة فقط لتتقووا أنتم وتتكلوا وتتجمعوا، وبعد ذلك اليهود سينقضون عهدهم، مطبوعين على هذا، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هذا كلام الله، من يرد على الله الخالق المدبر؟ ما استجابوا. معاوية يرجع بجيشه لأن عمرو بن عبسة قال له الرسول يقول كذا وكذا، فما دام المدة ما انقضت لا تقاتلهم إلا إذا انقضت المدة أو أعلنهم عن حربك وتبين لك ذلك منهم. هذا معنى قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء بينك وبينهم إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب الخائنين. تعاهد امرأتك أتزوجك على كذا وكذا ثم تغدر بها وتصبح أنت وياها في فتنة، تعاهد عاملك على أن تعمل كذا وكذا ثم تغدر، تعاهد كذا، المهم الغدر والعياذ بالله شر الصفات، لا شر من غادر يغدر. وحسبه أن نحمل له راية يحمله على أسه أمام العالم بأسر يوم القيامة، هذه راية الغادر. ولا أعظم غدر من أمير عامة، لأن المسؤول إذا غدر غدرت الأمة معها كله. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسبن الذين كفروا بك وبكتابك وبما جئت به أنهم سبقوا نجوا ونجحوا، لا والله إنهم لا يعجزون الله عز وجل. كان هزم اليهود وتحطموا، إن هزم الشرك والمشركون مات الكافرون والكفار وأصبحت هذه الديار دار إيمان وإسلام في أقل من 25 سنة. هذا وعد الله وإلا لا؟ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا وفازوا وتقدموا ونجحوا إنهم لا يعجزون الله. معاشر المؤمنين نبكي لماذا لا نؤمن إيمانا حقيقيا ونسترد مجدنا وسيادتنا؟ لا لا لا، ما نريد مجد ولا سيادة، فقط نسترد دعوة الإسلام لتنتشر في العالم، لتهتدي البشرية وتسعد وتنجو عليها الآن فهمتم معنى الآيات، إليكم هداية الآيات كيف مستنبطة منها. أولا بيان أن شر الدواب من هم؟ هم الكفار من أهل الكتاب والمشركين، بل هم شر البرية كآية البينة، شر البرية. فالذي تعرف أنه شر البرية تحاول أن تكون مثله، تحبه، تتزي بزيه، تحاول أن تجاوره. الجواب لا لا. ثانيا سنة الله في من تواغل في الظلم والشر والفساد، يحرم التوبة فلا يموت إلا كافرا. أما قال فهم لا يؤمنون، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وهذه الحقيقة نقررها دائما، يا عبد الله إذا ابتليت بمعصية حاول أن تخلص منها، توب عجل، خشية أن تستمر عليها فترة تصبح من أخلاقك وغرائزك ولا تتخلى عنها حتى تموت فتهلك. ولهذا القاعدة العامة عندنا معاشر المسلمين، التوبة تجب على الفور، ما في غدا أتوب أو حتى أعود إلى بلادي أو حتى أتزوج، تمت المعصية أرفع راسك وابكي بين يدي الله أستغفر الله، ينمحي ذلك الأثر ويزول. أما أن تعصي وتزيد وتوالي المعاصي كذا وكذا، ما ندي فترة من الزمن تصبح إذا قيل لك اتق الله تضحك، إذا قيل لك هذه معصية وهذا ذنب ترفع كتفيك تستهزئ. هذه قاعدة عامة. وقرأوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرأوا قول الله تعالى من سورة النساء، إنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله، فرضها على نفسه لعباده، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب وإلا من بعيد؟ إنما التوبة حق على الله، يعطيها من وعده من عباده. إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء، كل ما يسيء إلى نفسك ويحولها إلى نت وعفون وظلما من سائر الذنوب والآثام، يعملون السوء بجهالة لا عنادا ومكابرة، هؤلاء لن يتوبوا ولن يتاب عليهم، لكن بحالة من الجهالة ثم يتوبون من قريب. والقريب قد يكون 20 سنة، يكون 50، الله أعلم، قد يكون أسبوع. بعض الأفراد إذا ذاق لذة المعصية أسبوع ما يتركها، ما يقوى على تركها. وعدنا أمثلة الدخان، إذا دخنت يومين ثلاثة وقيل لك هذا حرام سهل عليك أن تتركه، بعد 20 سنة ما تترك الدخان، يصعب عليك. فلهذا التوبة يجب أن تكون من قرب لا تؤخرها. قال ثانيا بيان سنة الله تعالى في من توغل في الظلم والشر والفساد، يحرم التوبة فلا يموت إلا كافرا. ثالثا من السياسة الحربية النافعة، من السياسة الحربية النافعة أن يضرب القائد عدوه بعنف وشدة ليكون نكالا لغيره من الأعداء. إذا أعلنت الحرب يجب أن تضرب العدو بشدة وعنف وقوة حتى يصبح مثل يتحدث به الناس. من علمنا هذا؟ الله. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. رابعا قال حرمة الغدر والخيانة، وكل المسلمين يعلمون هذا ويغدرون ويخونون. لماذا؟ لأن قلوبهم مظلمة ما فيها نور الهداية الإلهية بسبب بعدهم عن الله عز وجل. الغدر والخيانة شائعة بين الناس إلا من رحم الله من أوليائه. خامسا جواز إعلان إلغاء المعاهدة وضرب العدو فورا إن بدرت منه بوادر واضحة بأنه عازم على نقض المعاهدة، وذلك لتفويت عنصر المباغتة عليه. الحمد لله أن ربنا هو الذي يقودنا ويعلمنا ويوجهنا ويرشدنا، كيف نحتاج إلى أهل الكفر والظلم والفسق نجعلهم قادة يقودون ويرشدوننا.